يا مورمين يا عاشقين من زي مين يا مورمين يا مورمين يا عاشقين من زي مين يا مورمين مين مين من زي مين يا مورمين يا عاشقين من زي مين يا مورمين يا مورمين يا عاشقين من زي مين يا مورمين مين مين من زي مين حبيت جميل ملوش مثال في رقته رمشو كحيل ولا الغزال في نظرته حبيت جميل ملوش مثال في رقته رمشو كحيل ولا الغزال في نظرته وجبينه نور ولا البذور وشعره ليل لكن جميل وجبينه نور ولا البذور وشعره ليل لكن جميل قلبي هوا وارتاح ليه وبقيت معاه مشغول عليه ده فرحتي واسمتي من الحياة وجنتي في دنيتي طول الحياة ده فرحتي واسمتي من الحياة وجنتي في دنيتي طول الحياة وقربه كان حلم الزمان يا مغرمين يا عاشقين من زي مين يا مغرمين يا مغرمين يا عاشقين من زي مين يا مغرمين مين مين من زي مين يا عاشقين من زي مين يا مورمين